جعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم واحدة وحملت الأرض والجبال فذكرتا دكرتا واحدة

المكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله.